ترفق أيها السيف الصقيل، أتدري يا ترى من ذا قتيل؟ ترفق أيها السيف الصقيل، أتدري يا ترى من ذا قتيل؟ وجه الله وجه الله وجه الله علي فالله أكبر وإلى ذلك جروب هذا النصراتي شيلها لديك علي كبير معنا جريح مفتوح جريح مفتوح توظب لي الرسول بدم وريده يفوح توظب لي الرسول بدم وريده يفوح بلا روحي انصرح من للعوالي مروح بلا روحي انصرح من للعوالي مروح الجسيم طافي على طوفاني الدم المسفوح الجسيم طافي على طوفاني الدم المسفوح مثل ما طافت وسارت سفينة نوح مثل ما طافت وسارت سأبكي ما بكت بنت الغصوني على المظلوم بالدمع الهتوني سأبكي ما بكت بنت الغصوني على المظلوم بالدمع الهتوني أدمل عين والميح جرى وجه الله وجه الله وين ترفق ترفق أيها السيف الصقيل أتدري يا ترى أتدري وجه الله وجه الله فوق الثرى وويله وين عليك الحسين وجه الله وجه الله فوق الثرى وويله علي الشاعر الأديب جابر الكاظم يا غاتي ألف الله أكبر وإلى ذوالي جروح كل تكبير معنا جريح مفتوح كل تكبير معنا جريح بسرعة من ليل حوالي مروح الجسيم طافي على طوفاني الدم المسفوح مثل ما طافتي وسارت سفي سارت في ايش ابكي مع بكى بنت الغصوني على المظلوم بالدمع الهتوني ايش ابكي مع بكى بنت الغصوني على المظلوم بالدمع الهتوني حسين ودونا تهفو إليه وناح العالم الأعلى عليه حسين ودونا تهفو إليه وناح العالم الأعلى عليه في الأحداث دمع جرى Tarafa. سيفي وقلتك الما حكيتي وياك يا سيفي وقلتك الما ترفق لا تبضع جيس مبولي ترفق لا تبضع جيس مبولي كفاية فصلت راسي حشيا عن جيس كفاية فصلت راسي حشيا عن جسمه وكفاية فجرت منك الجريح دم كفاية فجرت منك الجريح دم يا سيف الغد وش عندك بعد يمه يا سيف الغيدور وش عندك بعد يمه اشتجاوب المنبل عيامة فاطمة امه اشتجاوب القيامة فاطمة فوق الثرى جسما تريبا أرى فوق القنا شيبا خضيبا أرى فوق الثرى جسما تريبا أرى فوق القنا شيبا خضيبا فالمقتول خير جهل فوق الثرى وويلاه على جرى ترفق ترفق يوم السيف الصقيل فتدري يا روح انت قتيل ترفق ترفق هلا هلا هلا بالحسيني ما شاء الله وجه الله وجه الله خدمتك اي واوي ما شاء الله وجه الله وجه الله اي حكيتي حكيتي وياك يا سيفي وقلت كلمة ترفق لا تبضع جيس مظلم ترفق لا تبضع جيس مظلم كفاية صيت راسي حشيا عن جسمه كفاية فصلت راسي عن جسمه وكفاية فجرت منك الجريح دم يا سيف اشتجاوب بالقيامة فاطمة أم بعد اشتجاوب بالقيامة فاطمة ابن خضيبه ارى فوق الثرى جسما تريبا ارى فوق القنا شيبا خضيبا فالمقتول خير الورى وويلا وويلا وويلا وجه الله وجه تسافح دم من النهر وابو الاكبر وانت تسافح دم من النهر على روسي رمايا حراس ابني النبي تنور على روسي على رمال الطفوف وصايا لم يتعفر على رمال الطفوف وصايا لم يتعفر بعد ما ستدمي أي جسم يا حسام نبي الله هذا أم إمام ستدمي أي جسم يا حسام الم يذبح من يا ترى وجه الله وجه الله وجه الله وجه الله وجه الله حزين شلون يقدر يمتلئك صبره وابو الاكبر تسافح دايم من نحره على روسي رمايح راسي ابني نبيت نظره على روسي رمايح راسي ابني نبيت نظره وعلى رمالي الطفوف وصالم يتعفر اي ما ستدمي أي جسم يا حسام نبي الله هذا أمامه ستدمي أي جسم يا حسام المذبوح من يا ترى مأجور أتدري يا وجه الله يا وجه الله وويله وويله يا سيف إيش بعد من جارك تضيع فأكثر يا سيف إيش بعد من جاريك تضيف أكثر يا سيف يتجردت للفيت نوي المنكر جسيم سبط النبي وطعنا عياتك يتوذر جسيم سبط النبي وطعنا عياتك يتوذر وتماديت قطيع وصايع لابو الاكبر بقطيع ذاك الوريد العالم يتكدر بقطيع وجواني احنا مثيل ناري الخيام تسعى بكت عينه دون قتل الحسين بكت حزنا عيون القبلتين اي بكت عينه دون قتل الحسين بكت حزنا عيون القبلتين تبكي اليوم أم القرى وويلها على يحشي انا شعري بدل لا الفسوى وحاقض العم ذاك اللي ينهشم وينصع. ما شاء الله بارك الله بيك بارك الله بيك. وحاقض العم ذاك اللي ينهشم وينصع احس بروحتي اسعر جامرتي الاطناب سؤالي اللي صعب يرام علي اهي جوايا صديق وجهي لحسين موجتي الدم غاب صديق وجهي لحسين موجتي الدم غاب هواش الوين خضيبا بالدماء كما تهوي أعجب السماء شلون خضيبا بالدماء كما تهوي أعاجيب السماء كما تهوي أعاجيب السماء في البيداء قد عفر وويلا وويلا وجه الله فوق الثرى وويلا ما شاء الله وجه الله وجه الله فوق الثرى وويلا خدمة الصادق يا الله يا وحك كيف والد اللي قيل عليك وحق كف والد اللي قيل عليك الباء على حسين شعور بدل لا يألف الصوا وحق ظل عم ذاك اللي ينهشم وينصع وحق ظل هشام والنصاع أحس بروحي تسعر جامرتي الأطنى سؤالي اللي صعب يرهم عليه جواب سؤالي اللي صعب يرهم عليه جواب صدق وجهي لحسين